بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء

تكذبان الذباب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن متكئين على رفرف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي